يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل لديه زوجتان فمتى يكون وقت المبيت الواجب عليه؟ وهل المقصود النوم فقط؟ المقصود أن تكون في البيت في الليل، في الليل تكون في البيت، سواء نمت أو ما نمت تكون عندها في البيت. نعم.